ما يدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. نعم الضرورة مثل لو اشتعلت النار في المسجد وهرب الإنسان فهذا ضرورة، حتى المصلي يجب عليه أن يهرب. نعم يمين. أسألك الله يا شيخ، هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الإجابة على سؤال بحيث يلقي السؤال على مجموعة من الطلاب والذي يجيب إجابة صحيحة يأخذ هذا المال، هذا المبلغ من المال؟ نعم. يقول لو ألقى شخص سؤالا على جماعة وقال من أجاب صحيحا فله 1000 ريال، هل يجوز لمن أجاب إجابة صحيحة أن يأخذ 1000 ريال؟ نقول نعم يجوز، لأن هذه جائزة ما هي رهان. هجم علينا أسد كاسر هذا الزمن. إيش؟ هجم علينا أسد كاسر هذا الزمن، بأسه شديد وبطشه أشد، ألا هو الآفة الخطيرة شبكة الإنترنت التي انتشرت بين الشباب وانتشرت المقاهي في كل مكان. واللافت بالنظر أن معظم الذين يذهبون المقاهي هم هؤلاء الشباب، فأي آفة هذه؟ افتونا وشكرا. لماذا يحصل من هذا الإنترنت؟ فيها خير وفيها شر أليس كذلك؟ لكن أيهما أغلب، الشر أو الخير؟ أما لأهل الخير فلا يرجعون إلى الشر، وأما أهل الفسق والشر فهم يرجعون ويجدون بغيتهم. ولهذا يجب أن يكون لها ضوابط، ضوابط تحبس هذا الشر وتبقى الخير، وهذا لا يكون إلا من جهات عليا يمكنها أن تمنع أو لا تمنع. نعم. عندنا مقولة تبارك علينا يا فلان. نعم. فإذا كانت لا تجوز فكيف التوفيق مع قول أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ نعم جزاك الله. يقولون كلمة تبارك خاصة بالله عز وجل، وأما نزلت فينا البركة حين نزلت أو ما شابه ذلك فلا بأس بها، لكن تبارك بهذه الصيغة يقولون إنها خاصة بالله، والعوام لا يقصدون المعنى الخاص بالله أبدا، وإنما يقصدون بقول تبارك علينا أنه حصل في مجيئك بركة وخير. ثم هذه البركة إن كانت بركة صوفية بمعنى أن البركة في شخصه فقط فهذه حرام، وإن كان البركة أنه أسدى إليهم علما بأن جلس وعلمهم مثلا أو نفعهم بمال فهذا حق، وإن فهو كذب لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، تقام صلاة الظهر أحيانا في بعض المدارس وأحيانا يعلم من بعض الطلاب أنهم يصلون بلا وضوء، فهل الأفضل ترك المجال لمن أراد أن يصلي في المدرسة يصلي ومن أراد أن يصلي في بيته يصلي؟ إذا لم يكن في المدرسة مضاءات تكفي فنعم أعطوا الطلاب الحرية وكل إنسان على نفسه بصيرة. أما إذا كان فيه محلات تكفي فالطلاب لا بد أن يصلي لأنه ما له عذر. الطلاب المتعمدين بلا وضوء يصلون؟ لا، هؤلاء يؤدبون وينبغي أن يؤدبوا أدبا بين الطلاب بالإيقاف أو بخصم درجات حسن السيرة والسلوك أو ما أشبه ذلك. الشيخ أحيانا ما يعلم يعني نفس الطالب. أنت تقول الآن يعلم. يعلم على يعني الكل لكن بالتفصيل. ما تقدر تعلم بالكل. وش دريك؟ من جهة الطلاب يعني يخبروني في كثير من الطلاب ما يسألون. ما يخ إذا أخبرك وثقت خبره من باكر أعلن هذا الرجل. أعلن المخالفة. نعم. فضيلة الشيخ، هل المرأة تزكي في الذهب الذي في يدها؟ نعم. الذهب الحلي المرأة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب 85 جراما، فمن تبلغ هذا الحد وجب عليها أن تزكي.